هو الحب يا الله في داخلي يسري، يضيء كنور الشمس ينفح كالعطر. هو الحب يا الله في داخلي يسري، يضيء كنور الشمس ينفح كالعطر. عبدتك إيمانا وحبا وطاعة، وأنس الرضا يا رب قد حل في صدري. هو الحب يا الله، هو الحب يا الله، هو الحب يا الله في داخلي يسري. أحبك يا الله في الفقر والغنى، أحبك يا الله في اليسر والعسر. أحبك يا الله في الفقر والغنى، أحبك يا الله في اليسر والعسر. أحبك في دقات قلبي وأنسه، فحبك زاد روحي في سائر العمر. هو الحب يا الله، هو الحب يا الله، هو الحب يا الله في داخلي يسري. لك الحمد يا رباه أن قد هديتني، وألهمتني رشدي وألهمتني صبري. لك الحمد يا رباه أن قد هديتني، وألهمتني رشدي وألهمتني صبري. لك الحمد ملء الكون سرا وجهرة، وما شئت بعد الكون يا جابر الكسر. هو الحب يا الله، هو الحب يا الله، هو الحب يا الله في داخلي يسري.